نعم شاء الله. تمت القصيدة على ترتيب ابن الأنباري. أيوه. لكن زوزني ذكر بيوتا أبياتا لم يذكرها من الأنباري ولا التبريد. أيوه خلاص. هذه كانت منها وليست. نعم. وفي زيادة وفي اختلاف الروايات. تبريد بها. نعم. جزاك الله خير.